حديث كامل. فقال اقرأ. يقول فقرأ علي. يقول فأخذت اللوح منه. فقلت له اسمعه علي. فقرأ 13 حديث كلها. قراءة واحدة حفظ 13 حديث كلها. الآن لو أقول لكم حديث واحد. 10 مرات تحفظونه. هذا قرأ 13 حديث حفظها مرة واحدة بقراءة واحدة. يمكن تقول ما هو صحيح. أو ما يدخل العقل. ترى ما الفرق؟ نحن عقولنا امتلأت بيش لقصص لأشعار لأفلام كرتونية لمسلسلات بأسماء لاعبين بأسماء ممثلين ممثلات بأسماء السيارات موديلات السيارات بأنواع اللعب بغيرها من الكلمات الكافية التي أوتت يوم القيامة قد ما تدخلك النار لكن ما تنفعك إلى دخول الجنة. لا تغني ولا تسمن ولا تغني من جوع. إذن أخي الكريم عرفت الفرق بيننا وبينهم؟ ماذا سمهم الله عز وجل الذين ذهبوا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا. رجال هؤلاء هم الرجال. ليست الرجولة بلعب كرة ولا بتمثيل بطولة مسلسل ولا تتقضي يركب أفخم سيارة يمشي بالناس. ليست الرجولة هكذا. إنما الرجولة في من وصفهم الله بالرجولة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهدت ربك عليه تحفظ القرآن ونصدر. عاهدت ربك على ماذا؟ كل الرجولة. بعض الشباب يقول خلاص عاهدت ربي 5 صلوات في البيت في بيت الله أختم القرآن بعد 10 سنوات. هذا عهد بينك وبين الله. أحضر مع الشباب الصالحين المركز اذا كان عندهم مجلس في المسجد او الديواني احضر معهم كل المجالس. هذا عهد بينك وبين الله. من يوفي بهذا العهد؟ الرجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. من الرجال قد ذهبوا. شيخ الاسلام وين؟ ذهب. وكلما قلنا شيخ الاسلام ماذا نقول؟ رحمه الله ندعو له. لكن اذا قلنا ذلك اللاعب الذي اعتزل قبل 5 سنوات نقول رحمه الله ما ندعو له. نسينا خلاص. بل اقصى ما يحصل عليه هذا اللاعب لاعب الكره لو يصير نجم من النجوم ويصفق له 20 واحد في المباراه في النادي ثم يصير اكبر لاعب ما هي جائزته؟ من يعرف اعلى جائزه يحصل عليها؟ يعطونا حذاء ذهبي يسمى صح ولا لا؟ سمعتم بهذا الجائزة؟ يعطى حذاء ذهبي يعني يكرم بالحذاء. وإذا قلنا حذاء في المجلس إيش نقول؟ أجلك الله كرمك الله. إذن مستواه أن يحصل على حذاء لأن جدارته وبطولته في ماذا؟ في رأسه؟ لا في ماذا بطولته؟ في جزمته في رجله أجلكم الله. إذن أيهما الرجل؟ قبل أيام فتحت الراد والمذياع فإذا بأسمع لشاب عمره 14 سنة تستقبل في الخبر في السعودية في المملكة العربية السعودية يقرأ القرآن كأحسن ما يكون. سأله الشيخ الذي يسمع له قال كم تحفظ؟ قال أحفظ القرآن كاملا عمره 14 سنة. بل أزيدك من الشعر بيت. قبل أشهر أعطي في المغرب جائزة لشاب ختم القرآن كله. القرآن كله تعرف كم عمره؟ عمره 7 سنوات. 7 سنوات ختم القرآن كله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما تلهيه الملاعب ولا تلهيه الشوارع ولا العاب لا تالي الكمبيوتر ولا النوم على الفرش ولا تطير الحمام وتربيتها عن ذكر الله. يجعل ساعة للقرآن وساعة للعب. النووي سمعتم من النووي صاحب كتاب رياض الصالحين؟ سمعتم كتاب رياض الصالحين الذي يقرأ في المساجد؟ هذا الكتاب من أشهر الكتب. هذا الرجل لما كان شاب صغير يأتون أصحابه يقولون له تعال نلعب تعال نلعب وهو يقول لا يقول ما أريد أن ألعب. يجبرونه فيبكي عليه رحمة الله. تعرف لما؟ يحفظ القرآن ويقرأ الكتب وهم يذهبون ليلعبون. ليست اللعب ليس اللعب بحرام وليست الكرة بحرام ولكن أخي الكريم أنت الآن شاب في مختبر الحياة. فرق بين شاب منذ الصغر الى الكبر لا يعرف الا الكرة والا السيارة والا الحمام والا المجلات والقصص، وبين شاب يلعب ساعة لكنه ان قلت له اقرأ يسألونك عن الامثال على طول يقرأ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الامثال قل الامثال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. يقرأ بسرعة، قل له يا فلان اقرأ براءة، يقرأ لك براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، اقرأ يا فلان قد سمع الله، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك. واتي يا فلان من الشباب قل له اقرأ اذا جاء نصر الله، يقول لك هذا القرآن، تقول له نعم في القرآن، اقرأ ما يعرف القرآن، بل اقرأ الفاتحة يضيع بين آياتها، ما الفرق بين هذا وهذا؟ كلاهما يفرح في الدنيا وكلاهما سعيد في الدنيا، هذا يلعب وهذا يلعب، لكن هذا أوقات الفراغ أين قضاها؟ أخي الكريم، أخي الشاب، أنت لعلك ما تعرفني ولم تسمعني من قبل، لكن لعلنا نلتقي يوم القيامة في الجنة. تعرف ما صفاتها وماذا داخلها؟ أخي الكريم، ألا تتمنى أن تدخل الجنة؟ الجنة ما فيها شمس. يمكن تقول لي طيب كيف يرون؟ من أين تأتي الأضواء؟ ما في كهرباء وليست هناك شمس، إذا من أين يأتي النور؟ لم يكن يجيب، ما في شمس ولا في كهرباء، من أين يأتي النور؟ الوجوه يرى نعم، لكن هناك نور أيضا يأتي غير الوجوه من الله. كيف الجنة فيها سقف؟ جميع الجنان فيها سقف. الآن سقف الدنيا ما هو؟ السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. أما في الجنة هناك سقف، أتعرف ما هو؟ عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، عرش الرحمن هو السقف. أتعرف ماذا يخرج من السقف؟ يخرج من السقف نور، أنوار، أضواء تخرج من سقف الرحمن، سقف عرش الرحمن تضيء على أهل الجنة. أهل الجنة، أهل الجنة هل ينامون؟ ما في نوم. طيب هل يتغوطون؟ يتبولون؟ طيب كيف يخرج الطعام؟ يأكلون طعام. طيب كيف يخرج الطعام من أجسادهم؟ سؤال عجيب تحمل الله. يأكلون يأكلون، طيب كيف يخرج؟ عرق، يخرج منهم عرق. طيب هل العرق مثل الدنيا رائحة نشئة؟ معروف العرق في رائحة نشئة، عرق الجنة مسك، كل ما تأكل يخرج منك العرق، والعرق كيف هو؟ مسك، يعني ما تحتاج تطيب في الجنة، كل كما تشتهي يخرج العرق مسك. ألا تتمنى تدخل هذه الجنة؟ تخيل نهر يجري من لبن، ما تتخيل؟ نهر من لبن، شيء عجيب تحمل، نهر من عسل، شفت العسل لما يسكب شكله جميل لما ينزل، تخيل نهر كامل يجري من عسل. تخيل اخي الكريم خمر، ليس كخمر الدنيا، لا تاكل فما يذهب العقل، لا تستلذ خمر اللذة للشاربين، انهار تجري، تعرف اين تجري؟ من تحت الرجل، عندك قصر وتجري الانهار من تحت القصر، امر عجيب تحول له. اخي الكريم في الجنه وانت جالس على الاريكه على الفراش تشتهي الرمان، تشتهي الفاكهه، فاكهة ليست مثل الدنيا، هل تقوم من الفراش لتحفظها؟ إذا ماذا يحصل؟ وأنت جالس تشتهي الفاكهة تنزل لك على الفراش، تقفزها وتأكلها، تشتهي الماء، تشتهي الشراب، تقوم من الفراش لا تدري، يمر عليك الغلمان المخلدون، الغلمان خدم، ماذا تشتهي؟ يمرون عليك بالكؤوس، اشرب كما تشتهي. يمكن تقول أريد أن أجلس مع أصحابي نلعب، أين سوف نلعب؟ تلعب في الحدائق وفي الجنان وفي بساتين، في أشجار هذه البساتين، كل شجرة ساقها ليس من خشب، من إيش؟ من ذهب، تخيل أشجار كلها ذهب، وتمشي تحت الظل، الظل بعض الأشجار ظلها تمشي 100 سنة ما تقطع الظل، 100 سنة تمشي ما ينتهي الظل. نجلس مع بعض نعم نجلس، نلعب نعم نلعب، ننمو نعم نلعب، نأكل نعم نأكل، ما في أحد يقول لك وراك دراسة وراك عمل وراك نوم وراك شغل، لا العب كما تشتري. هل هناك صلاة في الجنة؟ ما في صلاة، ولا حفظ القرآن ولا دروس، ولا يأتيك الشيخ فيقول لك تعال اليوم عندنا مركز وتعال بالحر أحضر المسجد، لا ما في كل هذا، تجلس وتلعب كما تشتري وتلهو كما تريد وتأكل ما تشتري، مع من؟ هذا هو السؤال المهم. ندرس مع من في الجنة، وكيف ندخلها، وكيف نحصل على هذه الجنة التي نلعب فيها كما نشتغل. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: مع من تدخلها؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم بما صبرتم. عبد الله، تعرف من هم الزمرة التي تدخل معها الجنة؟ الذي كان يقرأ معك القرآن في الدنيا معه. إذا تكلمت بحرام قال لك ما يجوز إعلان، لا تغتاب الناس. إذا سبيت فشمت قال لك إعلان حرام، ما يجوز. اتق الله تسأل عن هذه الكلمة يوم القيامة. اللي يطق عليك الباب يقول لك يا فلان امشي صلي في المسجد، هذا اللي يدخل معاه الجنة. هناك صنف آخر من الناس، تعرف منهم؟ الذين ما أرادوا هذه الصحبة في الدنيا. قال في الدنيا ليش أتعب نفسي؟ ليش أتضايق كله في المسجد وأقرأ القرآن وأحفظ وأحضر الدروس؟ ليش هذا التعب كله؟ أتمتع بالدنيا حتى إذا كبرت أتوب وأصلي وأدخل الجنة. تعرف هذا الصنف من الناس أين سوف يكون مصيره؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. إلى جهنم يأتي يوم القيامة المحشر. تعرف كم طول المحشر؟ كم يوم نقف يقف الناس؟ من يعرف؟ 50,000 سنة. أنت كم عشت الآن؟ 15 سنة 14 سنة؟ يكمل من بعض الناس في الدنيا يقف الواحد 50,000 سنة على رجله، على رجله ما يجري. بعض الناس يعرض حتى يصل العرض إلى ثمة يلزمه إلجام. أخي الكريم بعدها يجمع مع أصحاب الدنيا. أصحاب من كان؟ كان أصحاب أهل اللعب، أهل الطرب، أهل الأغاني، أهل المسلسلات والأفلام، أهل متابعة النساء، أهل الدخان. هؤلاء أصحاب كانوا في الدنيا يجمعون يوم القيامة. هؤلاء قوم فريق وهؤلاء فريق، فريق يذهبون إلى الجنة. تنظر لصاحبه اللي كان معاك في الدنيا يحفظ القرآن وتركته، اللي كان يضرب عليك الباب يقول تعال امشي المسجد يانا وما كنت تذهب معه، تنظر اليه يذهب مع اصحابه الى اين؟ الى الجنه. اما انت يا مسكين تجتمع مع اصحاب اللعب والطرب والاغاني الى اين؟ الى جهنم. تعرف ما صفاته؟ تتطاير بشرر. شفت النار لما نشعلها في البر، الخشب ولا الورق لما نشعله يخرج منه شرار، صح ولا لا؟ صغير ما ياثر عليك. تعرف شرار النار كيف حجمه؟ ما حجم شرار النار الذي يخرج من النار، شرار بحجم القصر. شفت القصر البيت الكبير؟ هذا شرار النار. كيف بالنار؟ تعرف النار مظلمة ما فيها نور. أول ما يدخل هذا المسكين الشاب يدخل جهنم، أول من يرى فيها من؟ أول واحد يرى، يرى أصحابه في الدنيا اللي كان ينادون للعب وللهو، يقول له يا فلان امشي، يقول لهم صلاه، يقول لك يا معود خل استانس، اهل اشرطه الاغاني، اهل المسلسلات والافلام، اهل الدخان، اهل الكلام في النساء، اهل المجلات الخليعه. تعرف هؤلاء ينتظرون في النار، اول ما يدخل يلعن، يلعن صاحبه. كلما دخلت امه لعنت اختها، يسبهم ويشتمهم، ثم بعدها يقول لا مرحبا بكم، يردون عليهم يقول بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، انت اللي دلتني في هذا المكان. لهذا الله عز وجل اسمع الى هذه القصه، قصه اصحاب النار. اصحاب كانوا في الدنيا اجتمعوا في النار. قال الله جل وعلا: كلما دخلت امه لعنت اختها. يجتمعون في النار، يتقابلون. هذا يقابل صاحبه الذي كان يمنع عن المسجد وعن اصحاب الدين واصحاب الخير، حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا. ينادون الله يقول يا رب هذا الذي ضحك عليه في الدنيا، هذا الذي كان يخدعني في الدنيا، يا رب هذا ماذا تريد يا فلان؟